نعم سيد. من تغنى بالقرآن سليسا منا لم يتغنى بالقرآن سليسا معنى وزوى تغني والترعيد التغني هو ذلك الصوت الجميل الذي من شأنه أن يحصل معه الخشوع. يعني خشوع مثلا هناك مثلا مقام ديال الإنذار ومقام تخويف ومقام كذا كيعطي لكل ولكن مع عدم التكلف التغني. والتغني في حدود يعني المخرج الحروف والمدد محلها علماء كيقول لك مثلا الصمد رحمه الله عليه مسكين شحال كيف سيمد ديك المدد اللي عنده كتشوف كل لحظه حتى هذا حتى عنده مشكله في المدد ديك الله وحده طويل انا كاين مدد مخصوص كاين تقليد الاصوات. نعم تقليد الاصوات مثلا حتى الله الصوت ديالو باش تعمل في القراءه هما مثلا الصمد في هما كاين بعض المقرئين مصريين مصري يعطاهم الله تعالى ذاك الصوت واش ذاك الشيء الهوا ديال او مياه النيل ولا شحال ما عرف وقت المغنيين ديالهم ما كاينش حتى شي واحد والله حتى ساعه كيتكلموا هذا كيتكلموا على الاصوات يقول لك مثلا ما قلت لم يوجد لها في المغنيات حنا كمان نرغب بانفسنا ان تكون كنقول قطعهم الله صوت كاين إذا كان الصوت يعني نفس طويل يمكن يساعدوا على قراءة القرآن زين. قلنا نعم سيم ونقصوا إذا كان الأذن بحدي أن كان ابن بكري يمكن يوتر لك الساعات مثلا قمت انت وتوضيت بقي في أدن الأذن بشيء قسم يمكن يوتر لك الساعات. اما اذا كنت يدوز كيأذنوا في الوقت احنا ما عندناش في الوقت ذاك تصدق الاذان ما كنصوروش انا تا يجوز نص ساعه ولا 35 تقول لا ديك الساعه ما خصوش يوتر يخلي اذا نعس عليه اذا خلى وشمت النعاس يخليه تطلع الشمس ديك الساعه اذا كان كيصلي ثلاثه يصلي اربعه الاثر مشى وقته كان كيصلي وحده يصلي زوج يشفع فهمت؟ يقول بالأذن أنا فهمت الأذن هنا عندنا المغاربة كيأذنوا قبل الوقت هنا قلنا مرارا من الخطب واش كنبغوا حنا قلت لنا وصلوا والناس كيغوتوا تمرة وتكرفصوا في خفيق ماشي هذا العرصة في خفيق ماشي تجي ويبداو ولكن عند الله غادي نتلقاو إن شاء الله ونشوفوا نحسبوهم ونشوفوا شنو غادي يكون أنا كنحافظوا على الجماعات كوف وقتها والناس كيتفلوا كيقولوا لا كنتفلوا هذه ماشي مسألة تفلي هذا جد ديك الوقت اللي كاين اخر كاين يفل فيها الانسان ويوتر وباقي الوقت واذا بغيت تتبع قال لكم تتبع امشي خذ على برا يكون الجو صافي يكون الاكسي كليا وما كاينش القمر شوف الدل الاذان يبقى نص ساعه 5 دقائق وباقي ما طلعش بجير باقي ما كاينش الضيف بجير والله تعالى كيقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم لان الناس يفهموا لا قران ولا سنه لكم الخيط الابيض من خيط الاسود من الفجر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فاذا اختلف اثنان واش هذاك الضوء الفجر ومش الضوء الفجر واش يكون الفجر الصادق او الفجر الكاذب. قال فاكل لان الله تعالى يقول حتى يتبين ما يبقاش هناك شك زوج ما يختلفوش بان هذاك الضوء ضوء الصبح وهو كنسموه احنا الصبح الفجر الصادق. كاين فجر الفجران فجر الكاذب وهذيك كيطلع شي حاجه فوق ما كاينش شي بيوضات كاع هذاك الفجر الكاذب ولكن الفجر الصادق هو اللي كينتشر في الافق كتشوفو كيخط الافق هو ذيك منتهى دابا السماء فيها هذاك هو الجبل كتشوف راه الوطا شاهد كتسمى هذا كتسمى الفجر الصادق. نعم الحصول المغرب الظلام الخادري صلى قلت لها صلي المرأة كبيرة بقيت تشوف معي قلت يا روان شو كثير شو كثير الظلام ما صلي قاموا مش هنا مش بكيت بتاع واحد صور قاموا الدنيا يقول لك هالشي هالشي مرارا احنا العب الضائفة عنا في البيت من الغاكة نشوف رفيه مرارا نقولنا عن الناس تتمكتون بأن كنتور شي مرة زر حال والقاضي كانوا في ناحية الصويرات دينا قال لك بقى هكذا نفسه كانوا في شي جبل قال لك نشوفوا بقى مدة شي اليوم بعد اليوم شي 40 درجة اليوم في هذا الوقت هذا في الصيف كيطول كثار مازال في الشتوى كيبقى شي 25 درجة 30 درجة ولذلك يقول الناس الله يهديكم الله يهديكم اتقوا الله راه فقهاء عندهم وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت شنو معنى هذا المختصر خليل اللي هو المغاربة كيعملوا به هو حقيقة فقيه قال الإنسان شك واش الوقت دخل ولا ما دخلش وبغي سفر قال أنا مش نصلي وخلاص صلى لما صلى قال الوقت بدي الصلاة كان ديك الساعة الوقت دخل صلي له بطلع علاش لأنه ما دخلهاش يعني يقيم دخلش لأنك لا يمكنك أن تقيم الصلاة وأن تدخل الصلاة إلا إذا تحققت من دخول الوقت هذا هو ولكن شي ما سكتش خطر في الشيء. إذا تقيت من سنة يفق من الناس يتوضع على خطره وهو يخطر. نفس الشيء. هذه المصلحة تراعى أيضا. لأن علاش غادي نطوق نحن نعمل ربع ساعة بالنسبة للفجر في حد الظهر. الإنسان في الفجر كيكون عايس ويمشي بالله عليه ويغسل ولا هي حج وحاجة. ولكن ما كاين شيء ما فهموش شيء. نعم سي. آتي من الجزائري على الذي له إهمام بقواعد كما كان الحال هو الذي ليس يعرف قواعد يأثم الكل آثم لأن القرآن نعم لأنه ينبغي له أن يتعلم من لم يتعلم من لم يعرف ينبغي له أن يتعلم نعم يقول عنده شيء يرد على قضية الجزائري مستعقب لا يقول لك القضية من يجود ما خش بها ممكن واحد من أخوة مخطوطة من جزالي قال من لم يفحر أنا آثم وش ولي ترجع لها أو شو واحد ترجع لها ولكن كان ولكن عارف أنا بلاش من صحاب سندي الأخر ما نخلصش في شيء لكن اللي عارف أنا من لم يجود القرآن آثم شنو ما عارف عندهم شنو ما عارف عندهم من لم يجود القرآن آثم وذلك من أي من أي من القراءات ومن أي من لا إله إلا نعم فالذي يتعلق بالصالحين ما يسمى بالأضرحة والصالحين ويذهب فهو يعني في الحقيقة ارتكبنا وقع في الشرك اذا كان شوف اذا كان يعتقد ان ذيك المقبور لا بد قد يعطيه شي ولد او يدفع عنه شي اذى ما كيتوسلش به كيعتقد انه هو هذاك يكون كافر خارج من المله كافر خارج من المله لان العلماء اذا كان الانسان يعتقد ان هذا الشخص يضر وينفع ويعطي ويمنع ماشي كيتوسل به التوسل كاين هذيك الشبهه يدفع عنه الكفر لكن يقول لك يدي هذا ليش نطلب هذا الانسان هذا راه كذا كاين الناس عندهم هذه الشبهات يقول لك هذا الانسان مقرب عند الله تعالى غادي نستعمل غادي نتوسل به وكذا هذه عندهم ديك الشبهه وان كان تسمى وقع في الشرك لا الانسان ينبغي له ان يكفر بكل من ادعى انه كيعرف الغيب او كيدفع او كينفق الله تعالى اش كيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لنفسي هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فكيف بأي مخلوق آخر من أموات مصيبة كارثة سمع لنا وقوع في الشرك وكفر بالله تعالى ولكن ما كيش اللي يسمع دابا إما نمشوا المهرجان ديال الأغاني أو نمشوا المهرجان ديال الأضرحة حاصلين هنا وهنا إيش معنا بين الضغرات القديمة والجديدة 900 ألف مغربي كيحجوا فين شيء ثاني مكنس اللي مصيب شي واحد كان في الناحية الأسفل فيه قال لك هي عند محل في كيطوفوا الطواف والحج هذه مصيب هذا كفر من الله تعالى هذا الإنسان مات مشى عند الله تعالى ما سيكفر مسكين شي حاجة هم يكفرون برحمة مصيب خلك يدي الزيارة نعم نعم يدي الزيارة يدي مزال حويد محمد العام العام سمع نفسي وعلاش كيدي الزهرة غير هذا هذا كيعطيهم كيمشي عند السدانة يعطيهم ديك الموصل هذيك يعين على على على يعين على على, على, على, على الإثم والعدوان. هذاك بعد الذبائح التي تذبح هناك علماء فس علماء محققين فس قالوا على أن الذبيحة التي سمي عليها الله تعالى في الأضرحة حرام لا تؤكل جيفة. يعني العلماء كورت فس قال لك الذبيحة اللي تجوها انسدت ويذبحوها وخد سمع عليها الله تعالى ما كانش أنها إيش جيفة لأن هذا نعم على مصر. قابل صحر القول في قوله لا يذبح في مكانه ذبح في غير الله. نعم. لا يذبح في مكانه ذبح في غير الله. نعم في بالضبط لأن علاش كتشبه بشيء. أسيني بس ماشي مرة سيدنا عمر كان كيعمل شيء عنده في بوان شيء محل نضغط فيه شيء حاجة. قال له واش سبق لك ندير شيء حاجة فيه؟ قال له إذا أوفي من ذلك. سولوا وذلك المحل كنت كدير فيه شيء حاجة فقال له أوفي من ذلك شيء. معنى أن الأماكن التي فيها الشرك ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها حتى لا يكثر سوادهم. شنو أحمر أنه ماشي رحمة الله عليه وجد ابن هذا ما تخنه شينا عبدوك شينا كنظر شينا سائحين ما شينا نتمنى والله لم أصيب كارثة كجروا الناس كيطفوا قبر وهذا ما حسيت قلت الله مشيك عناش من أخصب دين الأرض هنا هربوا هنا هنا بصع أسرع وقع شيء أفت إذا أخصب الله هذه مشي جد يعني الله تعالى يقول إذا مررت بقوم يعني هذك الذين ها ضايمون فأسرعوا ها نعم خشوا خشوا ولا يريق دمعة أمام الحق سبحانه وتعالى. هذه مشكلة أن الإنسان يتضرع أمام الضريح المخلوق ولكنه حينما يأتي إلى صلاته لا مكي تكون شي حاجة الدموع مثلا كذا وخد دموع أدكل ها ها نعم حتى الخشوع إيه نسأل الله العافية. على كل حال نسأل الأمة تخصى ترجع إلى الله تعالى وإلا غادي نبقاو في هذا المصيبة اللي حنا فيها كان اللي فيها الله قال لك حد دم عمو دم عمو كانوا ماشيين في شي جنان شي جنان وقال لك وصل الدب شاف مصيدة مصيدة ماذا قال لأمي رانا أنا تمسخطت عليك تقدمت عليك تفضلي زين تلو لا حصلت فيه حصلت بقى مصيدة فقالت شنو معمول قال لأمي إذا شمولة هكذا تبقي احنا حصلي اللي كيطبلوا فينا والكفارة كيمحلونا والشيطان ايش مشربنا لا شو وشكون اللي غيفكنا لان احنا السبب في هادشي ها ما اصابكم من مصيبة بما كسبت ايديكم احنا كملنا دابا هذا الكتاب ديال نعم قلنا قيم كذا فرض على الامه الذي يدل على انه على فرضيه هذا ان قوله تعالى كتاب عليكم اي إيه؟ إيه؟ نعم نعم كنفض كنفض ولم يدل عنه كان مفروض على رسول الله ومن يدل فتح اللي هو شوف الاستدلال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثه ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم هذا يعني بين يعني شنو النسخ هو أن ينسخ الحكم من ثقيل إلى ما هو أخف فالله تعالى خف على هذه الأمة بأن وضع الفرضية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبقي الفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القاعدة المعروفة أن الأمر الموجه إلى النبي موجه إلى الأمة إن لم أخرجوا الدليل القاعدة المعروفة أنك في أتراك نعم في أتراك لو شدوا هذا ما أبواش فيه وجابوا عشرة حواله وجابوا كل على غريق كل ميت كل الناس وجابوا لك حواله عند ماذا؟ على تبقى هل عدم على هم اللي وش هم يجوا يشتغلوا ثم ولا؟ يجوا يشتغلوا ثم ولكن من اللي يشدوا ذاك المشروع؟ أيوة جو من تركيا جو بالشرك دي انتو هلو شعب الأمة الإسلامية رأى كل شيء في العالم الأمة الإسلامية مرضنا واحد الشفي والله الإسلامية كلها فيها هذا الشكل الحمدين. شو إذا كانوا يقصدوا هذا المنصب طبعا ما نقول الشيء الذي يذبح لغير الله تعالى دا يمكن أن يكون وقد سمع الله تعالى نعم السلام شو في تعبد غار حراء قبل البعثة كنت عبد النصرانية لا لك دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفية نعم في الدرسة للعيسى ما كانش مصطفى كالساعة عيسى عليه الصلاة والسلام الناس مثلا كانوا غير اللي كانوا في جاهلية وكانوا حقت عليهم النار شو الديانة اللي كانوا قابلين للساعة الأخدود يعني الناس اللي مثلا أبرز عطانهم اللي ماتوا كانوا العرب لا كانوا على هذه المكنة كانوا على سيناء إبراهيم ولكن الجزيرة العربية دخلها الأصل دخلتها الأصنام شكو دخل عمرو بن هذاك المعروف من الشام رأيته في النار يجرؤ معه في النار عمرو كذا واحد سنين هو اللي دخل نخل ما هو كانوا على التوحيد نخل أصنام التوحيد كانوا شوها هو دي شفنا اللي كانوا بقنا على التوحيد كان أفراد عندنا سعيد شكونا هذا كان معروف يقول لك هو الواحد سعيد من أحد عشر هذا أبه سعيد مزيد أحد عشرة أبه كبه كالحنيفية جلها فكانوا بعض الناس قلائد يقول أنت يقول بالفترة ديالهم تقول أنتم تسمع على شيء حتى هو بكر الصديق نعم هو بكر الصديق لأنه كان كيفاش هو بكر الصديق رضي الله عنه يمكن أبه ولا هو هو رضي الله عنه على كل حال احنا كتاب هذا احنا نعم يقول الله تبارك وتعالى رب المشرق ورب المغرب في أي أقرب رب المشرقين ورب المغربين إيه؟ لا أقسم برب المشرق والمغرب إيه؟ كم جمع من هذه لك يقول لك المشرقين ورب المغرب مشرق الشتاء ومشرق الصيف والمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف هذا هو اللي كان بشكل السلام نعم ايوه ما عرف لبعنا كم من هالشيء كم الموطر ها كم ان شاء الله هذا غدا ما كاينش اشترى السيرة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجعلنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا واثرنا ولا تؤثر علينا واكفنا شر من ظلمنا اللهم اكفنا شر من ظلمنا واعتد علينا اللهم عافنا في الدنيا والاخره اللهم اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين